الحلقة التانية تبقى اسمها ايه؟ الحلقة التانية هيبقى عندنا المكي والمدني وجامع القرى، أو المكي والمدني. المكي والمدني الحلقة التانية 3-2-1. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، مع دورة بصائر الموسم الثالث شبكة الطريق إلى الله سلسلة علوم القرآن، الحلقة الثانية حول ما نزل في مكة وفي المدينة وخصائص كل منهما، نقول وبالله التوفيق. علمنا أن القرآن نزل بالتنزلات التي عرفناها، وهناك منه ما كان له سبب لنزوله ومنه ما لم يكن هناك سبب لنزوله، وعلى كل حال نزل في مكة وفي المدينة في مدة المدة التي تزيد عن 20 سنة. العلماء لهم صولات وجولات في مسألة السورة مكية أو مدنية، وكيف يصنفوا الصور مكي ومدني. يعني أرجح ما نقول به ونميل إليه أن الصور المكية هي ما نزلت، أو حتى الآيات المكية هي ما نزلت بعد قبل الهجرة، ما نزلت قبل الهجرة. المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في المدينة. المدني ما بعد الهجرة ولو نزل في مكة. يعني مثلا قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه الآية نزلت بعد الهجرة، ولكن أين نزلت بعد الهجرة؟ ولكن أين نزلت؟ في حجة الوداع في عرفة، وعرفة من ضواحي مكة. فهذه الآية مدنية. لماذا؟ لأنها نزلت بعد الهجرة. وبهذا تم استيعاب جميع آيات القرآن. يعني الهجرة كحد فاصل، بفضل الله كده تم استيعاب جميع آيات القرآن، ونقدر نقول ديت في مكة أو المكية أو مدنية. كذلك قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية نزلت مش في مكة، في جوف الكعبة، في جوف الكعبة، ومع ذلك لا نقول عليها مكية. لماذا؟ لأنها نزلت بعد الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يفتح مكة. فائدة المعرفة المكي والمدني ايه تفيدنا في ايه نحن كمسلمين عندما نعرف هذا في كتاب رب العالمين؟ اول فائدة من هذه الفوائد تمييز الناسخ والمنسوخ، لانه اذا وردت الايتين او الاية او الايات في موضوع واحد وتبين لنا ان هذه نزلت في المدينة وهذه نزلت في مكة، والايتين يخص موضوع واحد، إذن نستطيع أن نقول الآية التي نزلت في المدينة هي التي نسخت حكما، حتى لو الاثنين موجودين في المصحف يبقى هي نسخت حكما الآية التي نزلت في مكة. يبقى معرفة الناسخ والمنسوخ. معرفة المكي أيضا والمدني تفيدنا في تدرج التشريع، تدرج التشريع، لأن الآيات المكية لها نظام في معالجة العقائد وهذه الأشياء، والآيات المدنية والصور المدنية لها نظام خاص بالسياسة والتشريعات والأنظمة الجنائية والاقتصادية وغير ذلك. تفيدنا أيضا معرفة المكي والمدني في الثقة في هذا الكتاب العزيز، إن الصحابة الكرام لم يبخلوا عليه لا بجهد ولا بمال ولا بأي شيء، لدرجة أنهم يعلمون ما نزل منه في مكة، وما نزل منه في المدينة، وما نزل منه صيفا، وما نزل منه شتاء، كل هذا يعرفوه، وكانوا أشد الحرص على ذلك. حتى اللي نزل في سفح الجبل، اللي نزل منه في الحضر، واللي نزل منه في الصفر، يؤكد لنا كل هذا أن الصحابة الكرام حرصوا عليه كل الحرص ولم يفرطوا في حرف واحد منه. في ضوابط نقول نقدر نستطيع بهذه الضوابط أو ميزان، يعني نقول هذا مكي وهذا مدني. من هذه الضوابط التي ذكرها أهل العلم، قالوا أن كل صورة فيها لفظ كلا كلا فهي مكية. لماذا؟ يعني كلا ردع وتخويف وزجر، وهذا كان كله مع أهل مكة. ليه؟ لإيه؟ كان لهم تطاول على القرآن ولهم تعامل مع القرآن بشدة وبعنف. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. كلا، قالوا ان كل الصور اللي فيها كلا فهي صور ايه؟ مكية. مثلا في سورة مريم، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة، تحذير وتخويف. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، اللي هم الأصنام اللي كانت في مكة. يبقى كلا هنا تخويف وراجع، فكل كلا. وكمان كلا دي أول ما ظهرت في المصحف ظهرت في سورة مريم، من أول الفاتحة حتى هذا الموضع لا يوجد كلا، لا يوجد كلا، لأن الجزء الأول من المصحف أغلبه مدني، أغلبه مدني. أول كلا تظهر في المصحف اللي في سورة مريم، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة. فقالوا الصور اللي فيها كلا صور إيه؟ مكية. حتى إني بعض العلماء يقول وما نزلت كلا بيثريب فعلما، يعني ما نزلش في المدينة يعني، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى، يعني النصف الأول من عند الفتح يعني. من الضوابط أيضا التي ذكرها العلماء، كل صورة فيها سجدة فهي مكية لا مدنية. كل الصور اللي فيها سجدات، سجدة التلاوة يعني، الصور اللي فيها سجدات التلاوة مكية. كل صورة في أولها حروف التهجئ، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، طاسين طاسين ميم. كل الصور دي قالوا مكية سوى البقرة وآل عمران فهما مدنيتان، وفي الرعد خلاف بين أهل العلم هل مكية أم مدنية. كل صورة فيها قصص للأنبياء مكية، لأن بتثبت قلب النبي في مكة وبتعرف المشركين مصيرهم لو كانوا مثل من كان قبلهم، ما عدا طبعا سورة البقرة. كل صورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية، سورة البقرة أيضا. كل صورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين أمنوا فهي مكية، ولكن في كلام بالنسبة للجزئية دي. من الضوابط أيضا الخاصة بالمدني اللي نقدر نعرف بها المدني ونقول دي صورة، طبعا الكلام ده أهل العلم يعني كفونا هذه المسألة، يعني طالب العلم اليوم مش هيجي يعدل صورة مكتوبة في المصحف مكية هيخلها مدنية، أو يجتهد ويخلها مدنية، مش هيحصل. لكن هنقول كيف اهتم أهل العلم وصنفوا هذه الصور إلى مكي ومدني. المدني من ضوابطه أن كل صورة فيها حدود وفرائض، حدود وفرائض، حد قذف، حد سرقة، حد قتل، دي كلها أنصبة مواريث، ما دي فرائض، دي صور مدنية. كل صورة فيها إذن بالجهاد صور مدنية، لأن ما فيش جهاد شرع، جهاد سيف يعني، جهاد السيف لم يشرع في مكة إنما الشرع في المدينة. يبقى كل صورة فيها إذن بالجهاد زي صورة الحج مثلا فهي مدنية. كل صورة فيها ذكر للمنافقين فهي مدنية، لأن فعلا ما كانش مكة ما كانش فيها منافقون، المنافقون كانوا موجودين في إيه؟ كانوا موجودين في المدينة، لأن مكة كان فيها كفر صريح. أما التلون بقى كان موجود في المدينة، لأن بدأت شوكة الإسلام تقوى، والمنافق ده بيبقى ماشي مع إيه؟ مع هؤلاء وهؤلاء، يعني يمسك العصا من نصفه كما يقولون، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فكلام ده كان في إيه؟ في المدينة. عاد سورة العنكبوت، سورة العنكبوت مكية وفيها كم آية في الأول كده، 11 آية، فهم دول إيه؟ مدنية. طبعا في صور مكية باتفاق، وصور مدنية باتفاق، باتفاق بين أهل العلم يعني، وصور فيها شيء مكي وشيء مدني. الصور المكية باتفاق يعني كلها مكية، المدثر كلها مكية. الصور المدنية كلها آل عمران. صور مكية فيها شيء مدني سورة الأعراف فإنها مكية، ما عدا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم. الصور المدنية سورة الحج ما عدا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلى قوله تبارك وتعالى عذاب يوم عقيم، عذاب يوم عقيم. خواص المكي والمدني بقى يا أخوانا مهمة جدا نتعرف على خواص المكي والمدني، مع أنه كله قرآن وكله من عند الله، بس ده امتاز بإيه؟ القرآن المكي امتاز بإيه والقرآن المدني امتاز بإيه؟ القرآن المكي امتاز بحاجة عجيبة، لأن لما تيجي تنزله تجد هو فعلا في أمم وشعوب ومجتمعات تحتاج تنزل القرآن المكي عليها أولا وبعدين تنزل عليها برضو، كأن عصر التنزيل بدأ من جديد، تبدأ يعني في أولويات، يعني في أولويات في مجتمع تعاود تطبق فيه طبق المكي الأول، طبق المكي الأول. ناس في شركيات هتيجي تكلمهم عن الحدود، هم في شركيات خرجهم الأول من الإيه من الشركيات، زي ما الرسول قال لسيدنا معاذ كده، فليكن أول ما تدعوهم إليه الإيه أن شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك يعني ناس لا بتصلي وعندها شركيات هتيجي تقول له حدود، لا ابدأ معاه بهذا المكي. المكي حمل حملة شعواء على المشركين وعلى عقيدتهم الوثنية اللي موجودة عندهم، وفند كل اللي موجود عندهم من عقائد فاسدة، وبين لهم ان الالهة المرتبطة بها زي الالهة برضو المرتبطة الناس مرتبطة بها اليوم نفس الكلام. يقول رب العزة مثلا يا ايها الذين يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه من ضعف الطالب والمطلوب. نفس الكلام تنزله النهارده، الناس متعلقة باولياء ومتعلقة باضرحة ومتعلقة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بتعرفهم نفس الكلام وتنزل معهم نفس النزول ده عشان تعرف بس ايه خصائص المكي بيعالج ايه. وهو زي ما بدأ القرآن في مكة بالعلاج ده نبدأ اذا اردنا اصلاح. كذلك القرآن المكي ارشد المشركين الى ان ينظروا حواليهم وينظروا في انفسهم ويشوفوا ايات الله سبحانه وتعالى ويقتنعوا بها. لما مثلا في سورة النمل تجي اكتر من مرة ربنا سبحانه وتعالى أإلهم مع الله أإلهم مع الله أإلهم مع الله، الجواب لا مفيش اله مع الله، فلازم احنا نفكر. فده اسلوب القرآن الايه المكي. المكي ايضا سلك مع المشركين مسلك عجيب، ان يخرجهم مما هم فيه من العادات القبيحة. ناس بتأد اولادها وبيشربوا خمور والاعتداء وكلام ده كله، فبدأ القرآن المكي يعالج ايه مثل هذه، يعني تحلية تخلية وتحلية، يخليهم من يعني يخليهم زي لما نخلي الدواجن كده نطلع منها العظم ونسيب اللحم، يخليهم من الصفات الرديئة ويحليهم بالصفات الايه الحسنة. كل ده كان مع اهل الشرك في مكة. قرآن المدني بقى امتاز بايه، او ايه اللي من في القرآن المدني؟ دقائق التشريع والتفاصيل، تفاصيل الاحكام، قوانين مدنية جنائية حربية سياسية اجتماعية ملاحة مهن، كل الحاجات دي موجودة في القرآن الايه المدني. لان بقى في مجتمع، طالما في مجتمع بقى المجتمع ده لازم ايه يعني كل ما يخصه القرآن جاء به، الملاحة موجودة والنظام الحرب موجود والسلم والمعاهدات والبيوع والشراء والديون، كل الحاجات دي موجود في القرآن الايه المدني. كمان القرآن المدني نزل فيه محيط حواليه يهود، يبقى لازم يتعامل مع اليهود. شوف يتعامل مع اليهود ازاي، دايما امتاز به القرآن المدني. القرآن المكي يبقى برضو بلد فيها ديانات اخرى، يبقى برضو لازم تشوف القرآن المدني يتعامل معهم ازاي، مع اليهود والنصارى يتعامل معهم ازاي. القرآن المدني برضو بيمتاز باني بيفصل القرآن المكي موجز، لاني يعني الامراض محددة ومفيش مجتمع مسلم اصلا، وهو يعني بيضرب في المجتمع المشرك بيحاول يخرجه مما هو فيه، فتجد عنده ايه اختصار وايجاز. هذا بالنسبة للمكي والمدني وخصائص كل منهما. ينقلنا الحديث بعد ذلك الى جمع القرآن بقى. طبعا سواء في مكي او مدني لازم بقى يجمع القرآن، لانه في النهاية قرآن، اللي نزل في مكة هو قرآن واللي نزل في المدينة هو قرآن، فلا بد بقى ان ايه يجمع هذا القرآن. كيف جمع هذا القرآن وكيف وصل لنا هذا القرآن وفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة في مسألة الجمع؟ أرجع بيكو بقى في مسألة الجمع ديت، احنا قلنا ان اول نزول للقرآن كان نزول الى اللوح المحفوظ. يعني اللوح المحفوظ يعني ايه؟ يعني هو مجموع اصلا في اللوح المحفوظ، والنزول الثاني في بيت العزة، يعني هو مجموع في بيت العزة، يعني قبل البشر ما يكتبوه رب العزة سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ، أصلا هو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل ما يكتب بيد البشر وقبل ما ينزل الأرض، هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فمجموع مكتوب ومجموع. فنيجي بقى لجمع القرآن. جمع القرآن فيه معنيين مهمين لازم نعرفهم. الجمع الأول جمع الصدر، والجمع الثاني جمع السطر، يعني نوع جمع في الصدر وجمع في السطر. وجمع الصدر أهم من جمع السطر، بمعنى السطر ده زي مثل هذا الكتاب كلام مكتوب سطور، كذلك القرآن. هذا الجمع في السطر الأهم منه الجمع في الصدر، لأن هو ده الأصل، هو ده الأصل. ولذلك هنسمي ده هنقول الجمع الأول للقرآن. جمع فين؟ في الصدر مش في السطر. ليه؟ النبي أمي، والأمة اللي جاء إليها أمة أمية، فالسطور مش موجودة أصلا وصعبة وندرة، والمواد بتاعتها مش موجودة، لا ورق ولا أحبار ولا كلام من ده مش موجود، لكن الصدور أصلا مستعدة، عندها استعداد، لأنها أصلا بتحوي أشعار وبتحوي أنساب. العرب كانوا يحفظوا أشعار من أول مرة يسمعوا يحفظوها ويحفظوا أنساب، فهنا الصدر مستعد، هو عبارة عن المكتبة كلها. فالجمع الأول جمع في الصدر. أول صدر، صدر مين؟ صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك. يبقى أول جمع اتجمع فين؟ اتجمع في صدر النبي. النبي عليه الصلاة والسلام كان خايف في هذا الجمع إن حاجة تفلت منه، آية تسقط، آية تسقط، أو حتى جزء من آية يسقط منه، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام هو بيضخ في قلبه وبيسمع منه القرآن. كان الرسول يحرك لسانه مع جبريل عليهما الصلاة والسلام خوفا لا ينسى حاجة. فالله سبحانه وتعالى أنزل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه فين؟ في صدرك قبل كل شيء. إن علينا جمعه وقرآنه، وهنخليك كمان تقراه أحسن قراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وكمان إيه؟ وهنعرفك تفسيره كمان، ثم إن علينا إيه؟ علينا بيانه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص، اللي بيجيله يقوم به بالليل، يصلي به بالليل ويذكره ويراجعه. والسنة دي نزل مثلا 20 سورة، يجي رمضان اللي فيه اللي هو من رمضان لرمضان مثلا معانا 20 سورة من القرآن في رمضان هذا، يجي جبريل عليه الصلاة والسلام مع النبي كل ليلة يراجع معاه اللي نزل، يراجع معاه الرسول، يقرأ على جبريل وجبريل يقرأ عليه ويراجع مع بعض. اللي بتنسخ تلاوته خلاص يسقط من التلاوة، يعني في آية نسخت تلاوتها خلاص يبقى ما تنقريش ويقرأ غيرها. يعني المهم أنه كل سنة يراجع مع جبريل اللي نزل حتى انتهى أجله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما تقول سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن جبريل كان يعارضني في كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين. أي عام؟ العام اللي توفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي توفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه مرة. يعني إيه عرضه؟ يعني راجع معاه القرآن مرتين، ولا أراه، يعني أنا شايف كده كلام الرسول، ولا أراه إلا قد حضر أجلي، أنا حاسس إني أجلي اقترب. ليه؟ لأني جبريل راجع معي القرآن مرتين، بيطمن على اللي نزل، وفي نفس الوقت يأكد اللي إيه اللي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان بيتعامل بنفس الأسلوب ده مع الصحابة، تركيز كله على الحفظ، تركيز كله على الحفظ. يعني قبل ما هاجر بعث مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إلى المدينة قبل الهجرة يعلموا المسلمين هناك ويقروهم القرآن، وأرسل معاذ بن جبل إلى مكة بعد الهجرة للتحفيظ والإقراء. عبادة بن الصمت يقول كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي إلى رجل منا يعلمه القرآن، وكان يسمع لمسجد رسول الله ضجة بتلاوة القرآن. الأقصود أنا بذكر لكم الحاجات دي ليه؟ علشان نعرف أن التركيز كله على الحفظ، اللي هو الجمع في الصدر، الجمع في الصدر، التركيز كله على الجمع في الصدر، والعدد عمال يزيد، عدد الحفاظ، لدرجة أني في بئر معونة غزوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى ببئر معونة، يموت فيها بس السرية دي 70 حافظ للقرآن الكريم. يعني العدد بيزيد ويكتر يوم بعد يوم، فكان التركيز كله على الحفظ. ده اللي اسمه الجمع الايه؟ الجمع الاول اللي هو جمع الصدر مش السطر. جمع السطر بقى هنعرفه، ولذلك حتى يعني من ضمن من عن عبد الله بن عمر قال جمعت القرآن فقرأت. عبد الله بن عمر هو رضي الله عنهما يقول جمعت القرآن يعني حفظته كل اللي نزل حفظه، فقرأت به في ليلة، يقوم به كل ليلة يقرأ به، كل ليلة يقرأ به كل القرآن، فبلغ النبي يعني اللي أنا بعمله بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له اقرأه في شهر عشان يقدر يواصل، يعني لأنه هيقوم مثلا 3 أشهر سنة يقرأه كل ليلة كل ليلة كل ليلة، بعد كده مش هيقدر يواصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم اقرأه في إيه؟ في شهر. بلغ طبعا عدد الذين تلقوا من الرسول صلى الله عليه وسلم عدد كبير، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوا كانوا آلاف مؤلفة حافظين للقرآن الكريم. ده اسمه كله يا إخوانا جمع في الصدر، جمع في الصدر. جمع السطر بقى اللي هو الكتابة، المشككون ومرضى القلوب ممكن يطعنوا ويقولك ان كتب بعد موت النبي وكلام ده كله وحط حاجات وشال حاجات وكلام ده، لا، زمن جمع في الصدر انجمع في السطر، والرسول صلى الله عليه وسلم حي يرزق وما زال على قيد الحياة، وتحت سمع وبصر النبي صلى الله عليه وسلم اللي بشيء اللي انكتب. الرسول ما كانش بيكتب، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب، انما كان اتخذ كتابا للوحي كتير كتير، كتاب الوحي كتير، منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنه وأبان بن سعيد وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس، كل دول كتاب وحي، كل دول كتاب وحي. الرسول عليه السلام كان اتخذهم يكتب، أي حد كان بيكتب الرسول عليه السلام كان بيستدعيه يكتب، إذا نزل عليه شيء دعا من يكتب ويقول لهم اكتبوا هذا في الموضع الذي يذكر فيه كذا، اكتبوا الصورة دي في المكان الفلاني، اكتبوا الآية دي في المكان الفلاني. عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه صورة دعا بعض من يكتب، فقال بعض من المتيسر، لأنه ممكن يكون صحابي مسافر، صحابي في سرية، صحابي في عمل، أي شيء، المهم مين بيكتب موجود فلان هاتوه. كان إذا نزلت عليه صورة دعا بعض من يكتب، قال ضعوا يعني اكتبوا هذه الصورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا، في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. وعن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع، يعني نجمعه من الحاجات المكتوبة. الشاهد من الحديث هنا ايه؟ كنا عند رسول الله، لان المكتوب ده ما كانوش بياخدوه بيوتهم، المكتوب ده كان بيسيبوه عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو يأمرهم بالكتابة بس. طب يكتبها فين؟ يعني الآية دي حطها فين؟ يقول له حطها ضعها في المكان الذي يذكر فيه كذا، يعني القصة الفلانية مثلا، قصة مريم مثلا، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وخلصت القصة، جاء بعدها واذكر في الكتاب كذا، يبقى حط دي بعد دي، كان يدلهم. وعلشان كده كان القرآن مرتب الآيات، مرتب الآيات، خلي بالنا من المسألة دي، مرتب الآيات، لأن الرسول هو اللي قايل حط دي هنا، ما فيش آية قبل آية ولا آية بينها وبين أختها فراغ أو لا، هو اللي مرتب التأليف ده وحط دي مكان دي أو دي بعد دي، كان هذا من إيه؟ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كده الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت ولم يلقى ربه إلا والقرآن إيه؟ مجموع في صدره، وفي صدر مئات بل ألوف من أصحابه، ومكتوب عند النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب. طب كان بيكتبوا ليه؟ زيادة في التوثيق، زيادة في التوثيق، مع ان التعويل والتركيز والاهتمام كله بايه؟ بالحفظ، بس برضو مكتوب، مكتوب بقى عند النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يكتبوه بيكتبوه على ما تيسر، على عظم، على العظام، يكتبوه على العشب، العشب ده ليها الجريدة، الحتة القطعة الجريد العريضة من الجريد، يكتبوه على اللخاف، اللخاف يعني ايه؟ الحجارة الرقيقة، حاجة رقيقة كده مش ضخم، يعني ممكن يكتب عليه، على الأكتاف بتاع الجمال أو البقر، الكتف ما لهوش طبعا لحم ولا غيره، يقوم يكتبوا عليه، على الجلد، أي شيء متيسر كان يكتب عليه. ويحطوه فين؟ يحطوه عند النبي صلى الله عليه وسلم. مرتب الآيات، مرتب الآيات، يعني إيه؟ سورة النحل مثلا معروفة، من أتى أمر الله فلا تستعجلوا، خلصت، مكتوبة في سورة النحل دي، مكتوبة إيه؟ مكتوبة مثلا على القطعة من الجلد، ومكتوبة جزء منها على عظم، وجزء منها على حجارة، في المجموع ده كله اسمه سورة النحل. فين بقى؟ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كان لهم كتابات خاصة بيهم بقى، واحد مثلا عرف ان في شيء نزل وكتبه، عاوز يكتب حاجة له، هو ماله يكتب، مصحف خاص به هو مفيش مانع، او صحف خاصة به ماشي عنده، انما الاصل عند النبي. وتحت بصره وسمعه اكتب كذا مكان كذا. طيب هنا بقى ما تعملش مصحف ليه في الوقت ده؟ ما تعملش مصحف ليه في بيت النبي؟ او ما تعملش مثلا سجل بدل العظم والحجارة والخشب والحاجات دي كلها؟ ما تعملتش ليه؟ اولا لاني الداعي لكده مش موجود. ايه هو الداعي مش كده اللي كده مش موجود؟ لان الحفظ الصدور، ما هو كل صدر من صدور الحفظة هو مصحف قائم بذاته، كل صدر من صدور الحفظة مصحف قائم بذاته، فمش محتاجين مسألة الايه دي. ثانيا ان ممكن ايات تنزل تتنسخ، يعني مثلا في اوائل سورة النور او كان يقرأ في سورة النور والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجمهما البتة. الشيخ والشيخة مش الشيخ اللي هو له لحية، لا الشيخ يعني الرجل الكبير اللي سبق له الزواج يعني. والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجمهما البتة، دي آية موجودة في سورة النور نسخت تلاوتها، بس الحكم موجود، يعني الرجم موجود، الرسول صلى الله عليه وسلم رجم وسيدنا عمر رجم، والرجم موجود حكما، بس فين الآية؟ لا مش موجودة. فلو كان بقى موجود في صحف، لو اللي كان مكتوب عندنا موجود في صحف كن كل شوية نغير، كل شوية نحذف دي، كل شوية عشان في نسخ محتمل، وبعدين في نزول كل يوم فينا جديد، فمن هنا لم تكن هناك ضرورة لأن احنا نعمل ايه صحف او مصحف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المصحف فين او القرآن فين؟ موجود عند النبي، كله موجود حتى لقي ربه سبحانه وتعالى. يبقى ده الجمع الاول في السطر، يبقى اول جمع خالص من نوعه اللي هو الجمع في الصدر، في صدر النبي ومئات من الصحابة. الجمع في السطور بقى اول جمع كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبمسمع منه ومرأة منه صلوات الله وسلامه عليه. الجمع التاني بقى ده الجمع التاني اللي كان في عهد سيدنا أبي بكر. الرسول عليه السلام لقي ربه، الخلافة أسندت إلى سيدنا أبي بكر. سيدنا أبي بكر دخل في صدام مع مرتدين ومنيع الزكاة ومدعي النبوة، مسيلمة الكذاب بيدعي النبوة وكان بيدعيها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بس طبعا ما كانش قادر يعمل حاجة أو ملوش شوكة. لما الرسول عليه السلام توفي سيدنا أبو بكر إيه حصل مع مسيلمة هذا الصدام. هذه الموقعة موقعة اليمامة كانت سنة 12 من الهجرة. في الموقعة دي قتل من حافظة القرآن 70، استشهد فيها 70. طبعا سيدنا أبو بكر مش قادر يعمل حاجة، استشهدوا في الموقعة ولابد منها، لابد منها لان ده بيدعي النبوة. وقتل مسلمة في الموقعة، واللي قتله سيدنا وحشي رضي الله عنه، قاتل عدو الله وقاتل اسد الله سيدنا حمزة رضي الله عنهما. لما حصل بقى كده ماشي ناخد لما قتل في هذه الموقعة 70 من صحابة رسول الله ومن قراء القرآن العظيم وحفظته، نرجع لعمر بن الخطاب صاحب البصيرة النافذة اللي يقول وافقت ربي في 3. جاء إلى سيدنا أبي بكر وقال يا أمير المؤمنين القتل هيستحر بالقراء، القراء كده هيموتوا في الغزوات وهيموتوا في المشاهد، فالقرآن أنا خايف عليه لا يحصل له يعني أشياء تغيب منه. طب ماذا تريد يا عمر؟ قال له نريد أن نجمع القرآن. ما هو القرآن مجموع بس في غرفة، لا احنا عاوزين يبقى فيه كده صحف، عاوزين كده يبقى فيه حاجة قرآن، نقول ده قرآن، مش نقول الأوضة بتاع القرآن، لا نقول ده قرآن، لأن الحفظة الصدور عملت إل يعني في موقعة واحدة 70 صدر ماتوا واستشهدوا، يبقى الموقعة تانية كمان 70، يبقى كده عملت اختفي بقى. ولأن احنا قلنا التركيز أساساً على الحفظ أو الجمع في الصدور، فكانت فكرة عمر الملهم أدلى بها إلى أبي بكر الصديق. طبعا أبو بكر كان وقاف عند حدود الله، قال له هنعمل حاجة زي الرسول ما عملهاش، خوفا من الابتداع، خوفا من الابتداع. عمر يقول والله هو خير يا أبو بكر ما تخافش، وده مش ابتداع في الدين، وده لصالح القرآن وكلامنا كله. وظل ظل عمر يقنع أبا بكر حتى شرح الله صدر أبي بكر لما شرح لما شرح له صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب مين يقوم بالمهمة؟ أمير المؤمنين أبو بكر مشغول وعمر وزيره، والمهمة دي تحتاج إلى إنسان ذاكرته قوية وذاكرة حاضرة ومخلص وحافظ ومتقن. طب مين؟ قالوا زيد بن ثابت. زيد بن ثابت شاب، زيد بن ثابت حافظ، زيد بن ثابت حضر العرضة الأخيرة، يعني المراجعة الأخيرة اللي راجع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن مع جبريل، كان حاضرها زيد بن ثابت رضي الله عنه، فسامع وحافظ وعارف، وفي نفس الوقت لا يتهم في دين ولا يعاني من نفاق ولا الأمراض دي كلها مش موجودة عنده، فوجدوه أحسن إنسان يليق بهذه المهمة. البخاري يقول إيه بقى؟ أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، يعني بعد موقعة إيه؟ اليمامة، ولما تفيها السبعون دول، فإذا عمر عنده، يعني عمر قاعد عند أبو بكر، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر، أي اشتد يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. اقترح مين؟ اقترح عمر. قلت لعمر: كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ده أبو بكر اللي بيتكلم، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد، قال أبو بكر: إنك رجل شاب، يسن عليه بقى، عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله، خلي بالك هو من كتاب الوحي كمان، فتتبع القرآن فأجمعه، فتتبع القرآن فأجمعه، فوالله، ده زيد بن ثابت اللي بيقول، والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. بس قال لهم إيه بقى؟ كيف تفعلون شيئا لما يفعله رسول الله؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن. مين بقى؟ زيد. أجمعه، فتتبعت القرآن أجمعه. يبقى كده تخيل معي بقى، هنخلص بس الرواية وأقول لك: تتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، العسب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة. انتهى الشاهد من الكلام، أن سيدنا زيد بيقول: أنا تتبعت القرآن. القرآن موجود يا عم في بيت النبي، أنت بتعمل إيه؟ قال لك: لا، اللي في بيت النبي دي أنا هتجمع، وهيبقى صحف، هيبقى مصحف كده، ونربطه بخيط ويبقى مصحف، وهكتبه بقى كتابة جديدة. سيبك بقى من العظم، سيبك بقى من الجريد، سيبك من الجلد، سيبك من الحجارة، هجمع ويبقى مثلا على جلد، هكتبه على جلد، ما كانش في ورق، هيبقى على جلد مثلا، هكتبه على جلد ونخيطه بخيط، وفين المصحف؟ فين القرآن؟ اهو. طيب اللي موجود عندي في بيت النبي انا عارفه، واللي موجود في بيت النبي في صدري، مين اللي بيتكلم؟ زيد. بقول زيد نفسه حافظ، فبقول الكل ده انا عارفه. طيب زيد احد مسك بقى كده الريشة والجلد ويقعد يكتب من دماغه؟ ابدا، لا، ده قران، ده كلام رب العالمين، ده قران محفوظ بحفظ الله، مش بحفظ زيد ولا ابو بكر ولا عمر ولا اي حد، ده محفوظ بحفظ رب العالمين. فلازم يتبع احسن سياسه واحسن نظام في جمع القران العظيم، تحط له دستور عشان يمشي عليه. الدستور ده بقى عجيب جدا. ابو بكر جيش المسلمين، أهو أمير المؤمنين بقى جيشهم، يعني إيه؟ يعني في جيش اتجند للقرآن. ابن ماجة وأبو داود بيقولوا إيه؟ أنا عبد الرحمن بن حاطب قال: قادم عمر فقال: من كان، يعني بيتكلم بلسان أبي بكر بقى، من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به. أي حد سمع الرسول تلفظ بقرآن يجيبه، أي حد كاتب عنده حاجة يجيبها فليأتي به. الله، ده كده بقى كل المسلمين وكل اللي بيكتب وكل عنده حاجة تجمع، جيش أهل المدينة كلهم في خدمة القرآن. ومش كده وبس، ده حط نظام. قال أبو بكر يقول لي إيه؟ أن أبو بكر قال لعمر ولزيد الاتنين معهم، هو عمر صاحب الفكرة وزيد اللي هينفذ رضي الله عنهم أجمعين، وأبو بكر صاحب القرار. اقعدا انتوا الاثنين على باب المسجد، اقعدا على باب المسجد، أي مسجد؟ مسجد الرسول عليه السلام. فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه، من جاءكما بشاهدين على كتاب الله فاكتباه. شاهدين يعني إيه؟ قال أهل العلم إما الكتابة والحفظ أو شاهدين. شاهدين يعني شاهدان عدول من أهل الإسلام، يعني اللي يجي لكم ما هنجمع قرآن. طب القرآن موجود؟ لا، ربما يكون حاجة سقطت، يعني اللي هنعمله ونضهيه مع اللي موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كله لازم يوافق بعضه، ما فيش حرف يسقط، ما في حرف يسقط. كل المسلمين الموجودين في المدينة وأي حد سمع حاجة وكتبها يجيبها مع اللي موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومين بقى؟ زيد هيجمع كل ده ومسكوا يتتبعوا بقى. ما يكتبش آية في المصحف اللي هيكتبه ده إلا ما يشهد عليها اتنين. مين الشاهدين؟ لو خدنا بالرأي اللي بيقول كتابة وحفظ رأي، أو يشهد عليه شاهدان، يعني عدول، ناس عدول تشهد عليه. هذه السياسة الصارمة والقواعد المحكمة التي وضعها أبو بكر رضي الله عنه لزيد ليجمع كتاب الله سبحانه وتعالى ويعمل منه هذا المصحف، لا يوجد لها مثيل على الكوكب الأرضي. وبهذا يتبين لنا عباد الله كيف أن الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه أولا لأنه هو الذي تعهد بحفظه، وكيف استخدم هؤلاء الأصفياء الأتقياء في جمع هذا الكتاب العظيم، وما الذي تم، وكيف جمع، وكيف نظم زيد بن ثابت هذا الأمر. نلتقي معه في الحلقة الثالثة إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.